المطلب الأول تعريف القواعد الفقهية. القواعد جمع قاعدة، والقاعدة أصل الشيء وأساسه، فقواعد البيت أسسه وأصوله التي بني عليها، وهي صفة مأخوذة من القعود بمعنى الثبات والاستقرار. وفي التنزيل قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وقوله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد. وبذلك فالقاعدة هي أساس الشيء والأصل الذي ينبني عليه غيره، كقواعد البيت، ثم استعملت مجازا في القاعدة المعنوية فيقال قواعد الإسلام وقواعد العلوم، وبنى كلامه على قاعدة وقواعد. ومما لا ريب فيه أن الأساس في القواعد في أي علم من العلوم هو الاستقراء والتتبع، فإن كان تاما أفاد العلم، وإن كان ناقصا أفاد الظن، لاحتمال أن ما لم يستقرأ على خلاف ما استقرأ في الحكم. والقواعد الفقهية ليست ببعيدة عن هذا النظر، فأساس وجودها مبني على تتبع الفروع والمسائل في الأبواب الفقهية المتنوعة، ومن ثم تضمنت تعريفات العلماء لهذا المفهوم لهذه المعاني. فيقول الإمام التفتزاني في تعريفها: حكم كلي ينطبق على جزئياته لتعرف أحكامها منه، كقولنا: كل حكم دل عليه القياس فهو ثابت، انتهى. وقد جاءت تعريفات الأصوليين والفقهاء للقاعدة متقاربة، حيث يقول العلامة الحموي الحنفي: القاعدة هي عند الفقهاء غيرها عند النحاة والأصوليين، إذ هي عند الفقهاء حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامه، انتهى. وعرف الإمام المقري المالكي: ونعني بالقاعدة كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة، انتهى. وعرف التاج السبكي الشافعي بأنها الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها، انتهى. وعرف ابن النجار الحنبلي بأنها صورة كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها، انتهى. ومن المعاصرين عرف العلامة مصطفى الزرقاء بأنها أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها، انتهى. وقد اتفقت هذه التعريفات في إظهار أن القاعدة قضية كلية، وهذا عنصر جوهري وركن في القاعدة على جهة العموم، بغض النظر عن كونها تختص بالفقه أو بغيره، لكنهم لم يبينوا كون هذا الكلية أغلبيا أم أكثرية أو أكثرية، ولعلهم نظروا إلى العموم العادي للعموم الكلي الذي لا يتخلف عنه جزئي، فضلا عن أن الاستثناء لا يؤثر على شمول القاعدة وعمومها، فالغالب الأكثري معتبر في الشرع اعتبار القطعي في الجملة. لكن اعتبر العلامة الحموي في تعريفه للقاعدة أنها حكم أكثري لا كلي، ومبني على الطبيعة العملية للقواعد الفقهية، لأنها انبثقت عن الفقه الذي هو فن ذو طابع عملي فيه معالجة لواقعات الناس وملامسة لشؤون حياتهم. ومن المعلوم أن هذا الواقع يستوجب في بعض الأحيان الخروج عن الإطار العام نظرا لطبيعة الواقعة وملابساتها، ويمثل هذا الخروج استثناء على الوضع الكلي. والغالب في القواعد الفقهية أن لا استثناءات، ولهذا قال العلامة محمد علي بن حسين المكي المالكي: من المعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية.